السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية من نشأ المسلم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. راوي الحديث هو عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة صاحب القطة، وأكثر الصحابة رواية بالحديث، وقد تكلمنا عنه في الحديث السابق. شرح الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب. والطيب في اللغة هو الطهارة والسلامة من الخبث، فيقال: أرض طيبة للتي تصلح للنبات، وبلدة طيبة أي آمنة كثيرة الخير، وريح طيبة إذا كانت لينة ليست شديدة. ومعنى الطيب في حق الله تعالى المنزه عن النقائص والعيوب، لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص، وهو بمعنى القدوس، فهو عز وجل طيب في ذاته وصفاته وأسمائه وأحكامه وأفعاله وفي كل ما يصدر عنه. ومن آثار اسم الله الطيب أنه سبحانه لا يقبل إلا طيبا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، أي أنه سبحانه لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، ولا ينبغي أن يتقرب إليه العباد إلا بالطيب من ذلك. والطيب من الأعمال ما كان خالصا لله وموافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لا يقبل الله تعالى العمل إذا كان مشوبا بالرياء أو الشرك، ولا يقبل تعالى الصدقة من مال مسروق أو من ربا. وفي الإنفاق من الثمار والحبوب يحثنا الله تعالى أن نتخير الطيب منها ولا نقصد الخبيث أي الرديء. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. وكذلك كل الأقوال والأعمال لا يقبل الله تعالى منها إلا الطيب. يقول تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي حديث التشهد نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، أي أن التحيات والصلوات والكلمات الطيبات مستحقة لله تعالى، ولا تصلح غيرها له سبحانه وبحمده. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذلك تعلية بشأن المؤمنين وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وكان أمر الله سبحانه وتعالى للرسل أن يأكلوا من الطيبات، والطيبات هي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت عن طريق شرعي، فإن لم يحلها الله كالخمر فإنها لا تؤكل، وإن أحلها الله ولكن اكتسبت عن طريق محرم فإنها لا تؤكل. ومثال على ذلك رجل أكل من شاة ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات لأن الله حرم أكل الميتة، فهذا محرم لذاته. ومثال آخر رجل سرق شاة وذبحها وأكل منها، فحكمها أنها ليست بطيبة وهي محرمة لكسبها وليس لذاتها. كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل أن يعملوا صالحا، والصالح كما بينا ما كان خالصا لله موافقا لشريعة رسوله، فأمرهم بالأكل الذي فيه قوام البدن، ثم أمرهم أن يستقوا بهذا الأكل على العمل الصالح. ثم قال الله تعالى في أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمرهم بما أمر به المرسلين بالأكل من الطيبات. لكن قد يتصور إنسان أن الأمر ليس بهذه الأهمية، فما الضرر إن لم يتحرى الإنسان الطيب من الطعام والشراب؟ لذلك يوضح النبي صلى الله عليه وسلم خطورة المطعم الحرام، فضرب صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وهذه الخمس من أسباب إجابة الدعاء. فالسفر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي هريرة: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وأشعث أي فقير ليس عنده ما يهتم به بنفسه ومظهره وشعره، وأغبر أي ثيابه وشعره بها غبار. وهذا يدل على حاجته الشديدة التي هي سبب من إجابة الدعاء. وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وقوله صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فيه أيضا إظهار للحاجة الشديدة والإلحاح على الله والافتقار واللجوء إليه، وهو من أسباب إجابة الدعاء. لكنه رغم كل تلك الأسباب لا يستجاب له، فما العلة يا ترى؟ يوضح النبي صلى الله عليه وسلم العلة من عدم الاستجابة فيقول: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، أي أنه لا يتحرى الحلال في المطعم والمشرب، فيقول: فأنى يستجاب لذلك؟ هذا مع أن أسباب إجابة الدعاء موجودة يبعد أن يستجاب له، وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث العاشر، فقل لي ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت أن لله تعالى الكمال في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه وكل ما يصدر عنه سبحانه وتعالى، فهو الطيب المنزه عن العيوب والنقائص. ومن الذكر الذي نقر فيه بتنزه الله عن كل العيوب والنقائص سبحان الله، فهو تنزيه الله عنا لا يليق بجلاله، فإذا أضفنا له الحمد لله كان ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته. فإذا قلت سبحان الله نزهته عن كل ما لا يليق بجلاله، وإذا قلت الحمد لله أثبتت لله جميع صفات المحامد والكمال، فهذا أقصى منتهى التوحيد. لذلك كلمة سبحان الله وبحمده من أحب الذكر إلى الله تعالى. تعلمت أيضا أن من آثار اسم الله الطيب أنه سبحانه لا يقبل إلا طيبا، والطيب من العمل ما كان خالصا لله وموافقا لشريعة رسول الله. فنحن مأمورون بالأكل من الطيبات التي بها قوام البدن، والعمل الصالح أي الطيب من القول والفعل. تعلمت أيضا أن أتحرى الحلال في المطعم والمشرب، فالمطعم الحرام والمشرب الحرام سبب لعدم استجابة الدعاء رغم الاحتياج الشديد واللجوء إلى الله. ونختم بموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها، لأن الله لم يحل لنبيه ولا لأهل بيته أن يأخذوا من الصدقات شيئا ولو قليلا، وشك النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من ماله أو من مال الصدقة، فاشتبهت عليه فتركها مخافة لله وورعا وتنزها عن الشبهات صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث العاشر. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.